ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون يمضي هذا الدرس في كشف دسائس اليهود وكيدهم للإسلام والمسلمين وتحذير الجماعة المسلمة من ألاعيبهم وحيلهم وما تكنه نفوسهم للمسلمين من الحقد والشر وما يبيتون لهم من الكيد والضر ونهى الجماعة المسلمة عن التشبه بهؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب في قول أو فعل ويكشف للمسلمين عن الأسباب الحقيقية الدفينة التي تكمن وراء أقوال اليهود وأفعالهم وكيدهم ودسهم وألاعيبهم وفتنهم التي يطلقونها في الصف الإسلامي ويبدو أن اليهود كانوا يتخذون من نسخ بعض الأوامر والتكاليف وتغييرها وفق مقتضيات النشأة الإسلامية الجديدة والظروف والملابسات التي تحيط بالجماعة المسلمة يبدو أنهم كانوا يتخذون من هذا ذريعة للتشكيك في مصدر هذه الأوامر والتكاليف ويقولون للمسلمين لو كانت من عند الله ما نسخت ولا صدر أمر جديد يلغي أو يعدل أمرا سابقا واشتدت هذه الحملة عند تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة بعد 16 شهرا من الهجرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اتجه بالصلاة عقب الهجرة إلى بيت المقدس قبلة اليهود ومصلاهم فاتخذ اليهود من هذا التوجه حجة على أن دينهم هو الدين وقبلتهم هي القبلة مما جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يرغب ولا يصرح في التحول عن بيت المقدس إلى الكعبة بيت الله المحرم وظلت هذه الرغبة تعتمل في نفسه حتى استجاب له ربه فوجهه إلى القبلة التي يرضاها كما سيجيء في سياق السورة ونظرا لما يحمله هذا التحول من دحض لحجة بني إسرائيل فقد عز عليهم أن يفقدوا مثل هذه الحجة فشنوها حملة دعاية ماكرة في وسط المسلمين بالتشكيك في مصدر الأوامر التي يكلفهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صحة تلقيه عن الوحي أي إنهم وجهوا المعول إلى أساس العقيدة في نفوس المسلمين ثم قالوا لهم إن كان التوجه إلى بيت المقدس باطلا فقد ضاعت صلاتكم وعبادتكم طوال هذه الفترة وإن كان صحيحا ففيما النحول عنه أي إنهم وجهوا المعول إلى أساس الثقة في نفوس المسلمين برصيدهم من ثواب الله وقبل كل شيء في حكمة القيادة النبوية ويبدو أن هذه الحملة الخبيثة الماكرة آتت ثمرتها الكريهة في بعض نفوس المسلمين فأخذوا يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم في قلق وزعزعة ويطلبون البراهين والأدلة الأمر الذي لا يتفق مع الطمأنينة المطلقة إلى القيادة والثقة المطلقة بمصدر العقيدة. فنزل القرآن يبين لهم أن نسخ بعض الأوامر والآيات يتبع حكمة الله التي يختار الأحسن لعباده، ويعلم ما يصلح لهم في كل موقف، وينبههم في الوقت ذاته إلى أن هدف اليهود هو ردهم كفارا بعد إيمانهم، حسدا من عند أنفسهم على اختيار الله لهم، واختصاصهم برحمته وفضله بتنزيل الكتاب الأخير عليهم وانتدابهم لهذا الأمر العظيم، ويكشف لهم ما وراء أضاليل اليهود من غرض دفين، ويفند دعواهم الكاذبة في أن الجنة من حقهم وحدهم، ويقص عليهم التهم المتبادلة بين فريقي أهل الكتاب، إذ يقول اليهود ليست النصارى على شيء، وتقول النصارى ليست اليهود على شيء، وكذلك يقول المشركون عن الجميع. ثم يفضع نيتهم التي يخفونها من وراء قصة القبلة، وهي منع الاتجاه إلى الكعبة بيت الله ومسجده الأول، ويعده منعا لمساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وسعيا في خرابها. ويمضي السياق في هذا الدرس على هذا النحو حتى يأتي إلى أن يضع المسلمين وجها لوجه أمام الهدف الحقيقي لأهل الكتاب من اليهود والنصارى، إنه تحويل المسلمين عن دينهم إلى دين أهل الكتاب، ولن يرضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتبع ملتهم، وإلا فهي الحرب والكيد والدس إلى النهاية. وهذه هي حقيقة المعركة التي تكمن وراء الأباطيل والأضاليل وتتخفى خلف الحجج والأسباب المقنعة. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وللكافرين عذاب أليم، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. الآيات إلى قوله إن الله بما تعملون بصير. يتجه الخطاب في مطلع هذا الدرس إلى الذين آمنوا، يناديهم بالصفة التي تميزهم والتي تربطهم بربهم ونبيهم، والتي تستجيش في نفوسهم الاستجابة والتلبية. وبهذه الصفة ينهاهم أن يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا من الرعاية والنظر، وأن يقولوا بدلا منها مرادفها في اللغة العربية انظرنا، ويأمرهم بالسمع بمعنى الطاعة، ويحذرهم من مصير الكافرين وهو العذاب الأليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وللكافرين عذاب أليم. وتذكر الروايات أن السبب في ذلك النهي عن كلمة راعنا أن سفهاء اليهود كانوا يميلون ألسنتهم في نطق هذا اللفظ، وهم يوجهونه للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤدي معنى آخر مشتقا من الرعونة، فقد كانوا يخشون أن يشتموا النبي صلى الله عليه وسلم مواجهة، فيحتالون على سبه صلوات الله وسلامه عليه عن هذا الطريق الملتوي الذي لا يسلكه إلا صغار السفهاء. ومن ثم جاء النهي للمؤمنين عن اللفظ الذي يتخذه اليهود ذريعة، وأمروا أن يستبدلوا به مرادفه في المعنى الذي لا يملك السفهاء تحريفه وإمالته، كي يفوتوا على اليهود غرضهم الصغير السفيه. واستخدام مثل هذه الوسيلة من اليهود يشي بمدى غيظهم وحقدهم، كما يشي بسوء الأدب وخسة الوسيلة وانحطاط السلوك. والنهي الوارد بهذه المناسبة يوحي برعاية الله لنبيه وللجماعة المسلمة، ودفاعه سبحانه عن أوليائه بإزاء كل كيد وكل قصد شرير من أعدائهم الماكرين. ثم يكشف للمسلمين عما تكنه لهم صدور اليهود حولهم من الشر والعداء، وعما تنغل به قلوبهم من الحقد والحسد بسبب ما اختصهم به الله من الفضل، ليحذروا أعداءهم ويستمسكوا بما يحسدهم هؤلاء الأعداء عليه من الإيمان، ويشكروا فضل الله عليهم ويحفظوه. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ويجمع القرآن بين أهل الكتاب والمشركين في الكفر، وكلاهما كافر بالرسالة الأخيرة، فهما على قدم سواء من هذه الناحية، وكلاهما يضمر للمؤمنين الحقد والضغن ولا يود لهم الخير، وأعظم ما يكرهونه للمؤمنين هو هذا الدين، هو أن يختارهم الله لهذا الخير وينزل عليهم هذا القرآن ويحبوهم بهذه النعمة ويعهد إليهم بأمانة العقيدة في الأرض، وهي الأمانة الكبرى في الوجود. ولقد سبق الحديث عن حقدهم وغيظهم من أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، حتى لقد بلغ بهم الغيظ أن يعلنوا عداءهم لجبريل عليه السلام إذ كان ينزل بالوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم. والله يختص برحمته من يشاء، فالله أعلم حيث يجعل رسالته، فإذا اختص بها محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به فقد علم سبحانه أنه وأنهم أهل لهذا الاختصاص، والله ذو الفضل العظيم، وليس أعظم من نعمة النبوة والرسالة، وليس أعظم من نعمة الإيمان والدعوة إليه. وفي هذا التلميح ما يستجيش في قلوب الذين آمنوا الشعور بضخامة العطاء وجزالة الفضل. وفي التقرير الذي سبقه عما يضمره الذين كفروا للذين آمنوا ما يستجيش الشعور بالحذر والحرص الشديد، وهذا الشعور وذاك ضروريان للوقوف في وجه حملة البلبلة والتشكيك التي قادها ويقودها اليهود لتوهين العقيدة في نفوس المؤمنين، وهي الخير الضخم الذي ينفسونه على المسلمين. ولقد كانت الحملة كما أسلفنا تتعلق بنسخ بعض الأوامر والتكاليف، وبخاصة عند تحويل القبلة إلى الكعبة، الأمر الذي أبطل حجتهم على المسلمين. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وسواء كانت المناسبة هي مناسبة تحويل القبلة كما يدل سياق هذه الآيات وما بعدها، أم كانت مناسبة أخرى من تعديل بعض الأوامر والتشريعات والتكاليف التي كانت تتابع نمو الجماعة المسلمة وأحوالها المتطورة، أم كانت خاصة بتعديل بعض الأحكام التي وردت في التوراة مع تصديق القرآن في عمومه للتوراة. سواء كانت هذه أم هذه أم هذه، أم هي جميعا المناسبة التي اتخذها اليهود ذريعة للتشكيك في صلب العقيدة، فإن القرآن يبين هنا بيانا حاسما في شأن النسخ والتعديل وفي القضاء على تلك الشبهات التي أثارتها يهود على عادتها وخطتها في محاربة هذه العقيدة بشتى الأساليب. فالتعديل الجزئي وفق مقتضيات الأحوال في فترة الرسالة هو لصالح البشرية ولتحقيق خير أكبر تقتضيه أطوار حياتها، والله خالق الناس ومرسل الرسل ومنزل الآيات هو الذي يقدر هذا، فإذا نسخ آية ألقاها في عالم النسيان، سواء كانت آية مقروءة تشتمل حكما من الأحكام أو آية بمعنى علامة وخارقة تجيء لمناسبة حاضرة وتطوى كالمعجزات المادية التي جاء بها الرسل، فإنه يأتي بخير منها أو مثلها، ولا يعجزه شيء، وهو مالك لكل شيء وصاحب الأمر كله في السماوات وفي الأرض، ومن ثم تجيء هذه التعقيبات: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ والخطاب هنا للمؤمنين يحمل رائحة التحذير ورائحة التذكير بأن الله هو وليهم وناصرهم، وليس لهم من دونه ولي ولا نصير، ولعل هذا كان بسبب انخداع بعضهم بحملة اليهود التضليلية وبلبلة أفكارهم بحججهم الخادعة وإقدامهم على توجيه أسئلة للرسول صلى الله عليه وسلم لا تتفق مع الثقة واليقين. يدل على هذا ما جاء في الآية التالية من صريح التحذير والاستنكار: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. فهو استنكار لتشبه بعض المؤمنين بقوم موسى في تعنتهم وطلبهم للبراهين والخوارق وإعناتهم لرسولهم كلما أمرهم بأمر أو أبلغهم بتكليف، على نحو ما حكى السياق عنهم في مواضع كثيرة. وهو تحذير لهم من نهاية هذا الطريق، وهي الضلال واستبدال الكفر بالإيمان، وهي النهاية التي صار إليها بنو إسرائيل، كما أنها هي النهاية التي يتمنى اليهود لو قادوا إليها المسلمين. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وذلك ما يفعله الحقد اللئيم بالنفوس، الرغبة في سلب الخير الذي يهتدي إليه الآخرون. لماذا؟ لا لأن هذه النفوس الشريرة لا تعلم، ولكنها لأنها تعلم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. والحسد هو ذلك الانفعال الأسود الخسيس الذي فاضت به نفوس اليهود تجاه الإسلام والمسلمين وما زالت تفيض، وهو الذي انبعثت منه دسائسهم وتدبيراتهم كلها وما تزال، وهو الذي يكشفه القرآن للمسلمين ليعرفوه ويعرف أنه السبب الكامن وراء كل جهود اليهود لزعزعة العقيدة في نفوسهم وردهم بعد ذلك إلى الكفر الذي كانوا فيه، والذي أنقذهم الله منه بالإيمان وخصهم بهذا بأعظم الفضل وأجل النعمة التي تحسدهم عليها يهود. وهنا في اللحظة التي تتجلى فيها هذه الحقيقة وتنكشف فيها النية السيئة والحسد اللئيم، هنا يدعو القرآن المؤمنين إلى الارتفاع عن مقابلة الحقد بالحقد والشر بالشر، ويدعوهم إلى الصفح والعفو حتى يأتي الله بأمره وقت ما يريد. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وامضوا في طريقكم التي اختارها الله لكم، واعبدوا ربكم وادخروا عنده حسناتكم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. وهكذا يوقظ السياق القرآني وعي الجماعة المسلمة ويركزه على مصدر الخطر ومكمن الدسيسة، ويعبئ مشاعر المسلمين تجاه النوايا السيئة والكيد اللئيم والحسد الذميم، ثم يأخذهم بهذه الطاقة المعبأة المشحونة كلها إلى جناب الله، ينتظرون أمره ويعلقون تصرفهم بإذنه، وإلى أن يحين هذا الأمر يدعوهم إلى العفو والسماحة لينقذ قلوبهم من نتن الحقد والضغينة، ويدعها طيبة في انتظار الأمر من صاحب الأمر والمشيئة. ثم يمضي في تفنيد دعاوى أهل الكتاب عامة اليهود والنصارى وقولهم إنهم هم المهتدون وحدهم، وإن الجنة وقف عليهم لا يدخلها سواهم، على حين يجبه كل فريق منهم الآخر بأنهم ليسوا على شيء، ويقرر في ثنايا عرض هذه الدعاوى العريضة حقيقة الأمر، ويقول كلمة الفصل في العمل والجزاء: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. والذين كانوا يواجهون المسلمين في المدينة كانوا هم اليهود، إذ لم تكن هناك كتلة من النصارى تقف مواقف اليهود، ولكن النص هنا عام يواجه مقولات هؤلاء وهؤلاء، ثم يجبه هؤلاء بهؤلاء، ويحكي رأي المشركين في الطائفتين جميعا، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وهذه حكاية قوليهم مزدوجة، وإلا فقد كانت اليهود تقول لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، أي من يهود، وكانت النصارى تقول لن يدخل الجنة إلا من كان من النصارى، وهذه القولة كتلك لا تستند إلى دليل سوى الادعاء العريض. ومن ثم يلقن الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجبههم بالتحدي وأن يطالبهم بالدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهنا يقرر قاعدة من قواعد التصور الإسلامي في ترتيب الجزاء على العمل بلا محاباة لأمة ولا لطائفة ولا لفرد، إنما هو الإسلام والإحسان لا الاسم والعنوان، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن قبل قرر هذه القاعدة في العقاب ردا على قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، فقال بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إنها قاعدة واحدة بطرفيها في العقوبة والمثوبة، طرفيها المتقابلين، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فهو حبيس هذه الخطيئة المحيطة في معزل عن كل شيء وعن كل شعور وعن كل وجهة إلا وجهة الخطيئة. ومن أسلم وجهه لله وهو محسن فأخلص ذاته كلها لله ووجه مشاعره كلها إليه وخلص لله في مقابل خلوص الآخرة للخطيئة، من أسلم وجهه لله. هنا تبرز سمة الإسلام الأولى، إسلام الوجه، والوجه رمز على الكل، ولفظ أسلم يعني الاستسلام والتسليم، الاستسلام المعنوي والتسليم العملي. ومع هذا فلا بد من الدليل الظاهر على هذا الاستسلام وهو محسن، فسمة الإسلام هي الوحدة بين الشعور والسلوك، بين العقيدة والعمل، بين الإيمان القلبي والإحسان العملي. بذلك تستحيل العقيدة منهجا للحياة كلها، وبذلك تتوحد الشخصية الإنسانية بكل نشاطها واتجاهاتها، وبذلك يستحق المؤمن هذا العطاء كله، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الأجر المضمون لا يضيع عند ربهم، والأمن الموفور لا يساوره خوف، والسرور الفائض لا يمسه حزن، وتلك هي القاعدة العامة التي يستوي عندها الناس جميعا، فلا محسوبية عند الله سبحانه ولا محابة. ولقد كانوا يهودا ونصارى يطلقون تلك الدعاوى العريضة بينما يقول كل منهما عن الفريق الآخر إنه ليس على شيء، وبينما كان المشركون يجبهون الفريقين بالقولة ذاتها، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. والذين لا يعلمون هم الأميون العرب الذين لم يكن لهم كتاب، وكانوا يرون ما عليه اليهود والنصارى من الفرقة ومن التقاذف بالاتهام ومن التمسك بخرافات وأساطير لا ترتفع كثيرا على خرافات العرب وأساطيرهم في الشرك ونسبة الأبناء أو البنات لله سبحانه، فكانوا يزهدون في دين اليهود ودين النصارى ويقولون إنهم ليسوا على شيء، والقرآن يسجل على الجميع ما يقوله بعضهم في بعض عقب تفنيد دعوى اليهود والنصارى في ملكية الجنة، ثم يدع أمر الخلاف بينهم إلى الله، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، فهو الحكم العدل وإليه تصير الأمور. وهذه الإحالة إلى حكم الله هي وحدها المجدية في مواجهة قوم لا يستمدون من منطق ولا يعتمدون على دليل بعد دحض دعواهم العريضة في أنهم وحدهم أهل الجنة وأنهم وحدهم المهديون. ثم يعود إلى ترذيل محاولتهم تشكيك المسلمين في صحة الأوامر والتبليغات النبوية، وبخاصة ما يتعلق منها بتحويل القبلة، ويعدها سعيا في منع ذكر الله في مساجده وعملا على خرابها. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه الآيات. وأقرب ما يتوارد إلى الخاطر أن هاتين الآيتين تتعلقان بمسألة تحويل القبلة وسعي اليهود لصد المسلمين عن التوجه إلى الكعبة، أول بيت وضع للناس وأول قبلة. وهناك روايات متعددة عن أسباب نزولهما غير هذا الوجه. وعلى أي حال، فإن إطلاق النص يوحي بأنه حكم عام في منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه والسعي في خرابها، كذلك الحكم الذي يرتبه على هذه الفعلة ويقرر أنه هو وحده الذي يليق أن يكون جزاء لفاعليها، وهو قوله أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، أي أنهم يستحقون الدفع والمطاردة والحرمان من الأمن إلا أن يلجأوا إلى بيوت الله مستجيرين محتمين بحرمتها مستأمنين. وذلك كالذي حدث في عام الفتح بعد ذلك، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح من دخل المسجد الحرام فهو آمن، فلجأ إليها المستأمنون من جبابرة قريش بعد أن كانوا هم الذين يصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه ويمنعونهم زيارة المسجد الحرام. ويزيد على هذا الحكم ما يتوعدهم به من خزي في الدنيا وعذاب عظيم في الآخرة، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وهناك تفسير آخر لقوله أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، أي أنه ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا في خوف من الله وخشوع لجلالته في بيوته، فهذا هو الأدب اللائق ببيوت الله المناسب لمهابته وجلاله العظيم، وهو وجه من التأويل جائز في هذا المقام. والذي يجعلنا نرجح أن الآيتين نزلتا في مناسبة تحويل القبلة هو الآية الثانية منهما، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، فهي توحي بأنها جاءت ردا على تضليل اليهود في ادعائهم أن صلاة المسلمين إذن إلى بيت المقدس كانت باطلة وضائعة ولا حساب لها عند الله، والآية ترد عليهم هذا الزعم، وهي تقرر أن كل اتجاه قبلة فثم وجه الله حيثما توجه إليه عابد، وإنما تخصيص قبلة معينة هو توجيه من عند الله فيه طاعة، لا أن وجه الله سبحانه في جهة دون جهة، والله لا يضيق على عباده ولا ينقصهم ثوابهم، وهو عليم بقلوبهم ونياتهم ودوافع اتجاهاتهم، وفي الأمر سعة والنية لله إن الله واسع عليم. بعد ذلك يستعرض السياق ضلال تصورهم لحقيقة الألوهية وانحرافهم عن التوحيد الذي هو قاعدة دين الله وأساس التصور الصحيح في كل رسالة، ويقرن تصورهم المنحرف إلى تصورات الجاهلية عن ذات الله سبحانه وصفاته، ويقرر التشابه بين قلوب المشركين من العرب وقلوب المشركين من أهل الكتاب، ويصحح للجميع انحرافهم إلى الشرك، ويوضح لهم قاعدة التصور الإيماني الصحيح. وقالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، تشابهت قلوبهم، قد بينا الآيات لقوم يوقنون. وهذه المقولة الفاسدة اتخذ الله ولدا ليست مقولة النصارى وحدهم في المسيح، فهي كذلك مقولة اليهود في عزير، كما كانت مقولة المشركين في الملائكة. ولم تفصل الآية هنا هذه المقولات، لأن السياق سياق إجمال للفرق الثلاث التي كانت تناهض الإسلام يومئذ في الجزيرة. ومن عجب أنها لا تزال هي التي تناهضه اليوم تماما، ممثلة في الصهيونية العالمية والصليبية العالمية والشيوعية العالمية، وهي أشد كفرا من المشركين في ذلك الحين. ومن هذا الإدماج تسقط دعوى اليهود والنصارى في أنهم وحدهم المهتدون، وها هم أولاء يستوون مع المشركين. وقبل أن يمضي إلى الجوانب الفاسدة الأخرى من تصورهم لشأن الله سبحانه، يبادر بتنزيه الله عن هذا التصور وبيان حقيقة الصلة بينه وبين خلقه جميعا. سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هنا نصل إلى فكرة الإسلام التجريدية الكاملة عن الله سبحانه، وعن نوع العلاقة بين الخالق وخلقه، وعن طريقة صدور الخلق عن الخالق، وهي أرفع وأوضح تصور عن هذه الحقائق جميعا. لقد صدر الكون عن خالقه وعن طريق توجه الإرادة المطلقة القادرة كن فيكون، فتوجه الإرادة إلى خلق كائن ما كفيل وحده بوجود هذا الكائن على الصورة المقدرة له بدون وسيط من قوة أو مادة. أما كيف تتصل هذه الإرادة التي لا نعرف كنهها بذلك الكائن المراد صدوره عنها، فذلك هو السر الذي لم يكشف للإدراك البشري، لأن الطاقة البشرية غير مهيئة لإدراكه، وهي غير مهيئة لإدراكه لأنه لا يلزمها في وظيفتها التي خلقت لها، وهي خلافة الأرض وعمارتها. وبقدر ما وهب الله للإنسان من القدرة على كشف قوانين الكون التي تفيده في مهمته، وسخر له الانتفاع بها، بقدر ما زوى عنه الأسرار الأخرى التي لا علاقة لها بخلافته الكبرى. ولقد ضربت الفلسفات في تيه لا منارة فيه، وهي تحاول كشف هذه الأسرار، وتفترض فروضا تنبع من الإدراك البشري الذي لم يهيأ لهذا المجال، ولم يزود أصلا بأدوات المعرفة فيه والارتياد. فتجيء هذه الفروض مضحكة في أرفع مستوياتها، مضحكة إلى حد يحير الإنسان، كيف يصدر هذا عن فيلسوف؟ وما ذلك إلا لأن أصحاب هذه الفلسفات حاولوا أن يخرجوا بالإدراك البشري عن طبيعة خلقته، وأن يتجاوزوا به نطاق المقدور له، فلم ينتهوا إلى شيء يطمأن إليه، بل لم يصلوا إلى شيء يمكن أن يحترمه من يرى التصور الإسلامي ويعيش في ظله. وعصم الإسلام أهله المؤمنين بحقيقته أن يضربوا في هذا التيه بلا دليل، وأن يحاولوا هذه المحاولة الفاشلة الخاطئة المنهج ابتداء. فلما أن أراد بعض متفلسفتهم متأثرين بأصداء الفلسفة الإغريقية على وجه خاص أن يتطاولوا إلى ذلك المرتقى باءوا بالتعقيد والتخليط، كما باء أساتذتهم الإغريق، ودسوا في التفكير الإسلامي ما ليس من طبيعته، وفي التصور الإسلامي ما ليس من حقيقته، وذلك هو المصير المحتوم لكل محاولة للعقل البشري وراء مجاله وفوق طبيعة خلقته وتكوينه. والنظرية الإسلامية أن الخلق غير الخالق، وأن الخالق ليس كمثله شيء، ومن هنا تنتفي من التصور الإسلامي فكرة وحدة الوجود على ما يفهمه غير المسلم من هذا الاصطلاح، أي بمعنى أن الوجود وخالقه وحدة واحدة، أو أن الوجود إشعاع ذاتي للخالق، أو أن الوجود هو الصورة المرئية لموجده، أو على أي نحو من أنحاء التصور على هذا الأساس. والوجود وحدة في نظر المسلم على معنى آخر، وحدة صدوره عن الإرادة الواحدة الخالقة، ووحدة ناموسه الذي يسير به، ووحدة تكوينه وتناسقه واتجاهه إلى ربه في عبادة وخشوع. بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. فلا ضرورة لتصور أن له من بين ما في السماوات والأرض ولدا، فالكل من خلقه بدرجة واحدة وبأداة واحدة، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وتوجه الإرادة يتم بكيفية غير معلومة للإدراك البشري، لأنها فوق طاقة الإدراك البشري، فمن العبث إنفاق الطاقة في اكتناه هذا السر والخبط في التيه بلا دليل. وإذ ينتهي من عرض مقولة أهل الكتاب في ادعاء الولد لله سبحانه وتصحيح هذه المقولة وردها، يتبعها بمقولة للمشركين فيها من سوء التصور ما يتسق مع سوء التصور عن أهل الكتاب، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. والذين لا يعلمون هم الأميون الذين كانوا مشركين إذ لم يكن لديهم علم من كتاب، وكثيرا ما تحدوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكلمهم الله أو أن تأتيهم خارقة من الخوارق المادية. وذكر هذه المقولة هنا مقصود لبيان أن الذين من قبلهم وهم اليهود وغيرهم طلبوا مثل هذا من أنبيائهم، فلقد طلب قوم موسى أن يروا الله جهرة، وطلبوا وتعنتوا في طلب الخوارق المعجزة، فبين هؤلاء وهؤلاء شبه في الطبيعة، وشبه في التصور، وشبه في الضلال، تشابهت قلوبهم، فلا فضل لليهود على المشركين، وهم متشابه القلوب في التصور والعنة والضلال، قد بينا الآيات لقوم يوقنون. والذي يجد راحة اليقين في قلبه يجد في الآيات مصداق يقينه، ويجد فيها طمأنينة ضميره، فالآيات لا تنشئ اليقين، إنما اليقين هو الذي يدرك دلالتها ويطمئن إلى حقيقتها ويهيئ القلوب للتلقي الواصل الصحيح. وإذا انتهت مقولاتهم وفندت أباطيلهم وكشفت الدوافع الكامنة وراء أضاليلهم، يتجه الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين له وظيفته ويحدد له تبعاته ويكشف له عن حقيقة المعركة بينه وبين اليهود والنصارى، وطبيعة الخلاف الذي لا حل له إلا بثمن لا يملكه ولا يستطيعه، ولو أداه لتعرض لغضب الله مولاه وحاشاه. إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الآيات. إن أرسلناك بالحق هي كلمة فيها من التثبيت ما يقضي على شبهات المضللين ومحاولات الكائدين وتلبيس الملفقين، وفي جرسها صرامة توحي بالجزم واليقين. بشيرا ونذيرا وظيفتك البلاغ والأداء، تبشر الطائعين وتنذر العصاة فينتهي دورك، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم الذين يدخلون الجحيم بمعصيتهم وتبعتهم على أنفسهم. وسيظل اليهود والنصارى يحاربونك ويكيدون لك ولا يسالمونك ولا يرضون عنك إلا أن تحيد عن هذا الأمر، وإلا أن تترك هذا الحق، وإلا أن تتخلى عن هذا اليقين، تتخلى عنه إلى ما هم فيه من ضلال وشرك وسوء تصور كالذي سبق بيانه منذ قليل. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فتلك هي العلة الأصيلة. ليس الذي ينقصهم هو البرهان، وليس الذي ينقصهم هو الاقتناع بأنك على الحق وأن الذي جاءك من ربك الحق، ولو قدمت إليهم ما قدمت، ولو توددت إليهم ما توددت، لن يرضيهم من هذا كله شيء إلا أن تتبع ملتهم وتترك ما معك من الحق. إنها العقدة الدائمة التي نرى مصداقها في كل زمان ومكان، إنها هي العقيدة، هذه حقيقة المعركة التي يشنها اليهود والنصارى في كل أرض وفي كل وقت ضد الجماعة المسلمة. إنها معركة العقيدة، هي المشبوبة بين المعسكر الإسلامي وهذين المعسكرين اللذين قد يتخاصمان فيما بينهما، وقد تتخاصم شيع الملة الواحدة فيما بينها، ولكنها تلتقي دائما في المعركة ضد الإسلام والمسلمين. إنها معركة العقيدة في صميمها وحقيقتها، ولكن المعسكرين العريقين في العداوة للإسلام والمسلمين يلونانها بألوان شتى، ويرفعان عليها أعلاما شتى في خبث ومكر وتورية. إنهم قد جربوا حماسة المسلمين لدينهم وعقيدتهم حين واجهوهم تحت راية العقيدة، ومن ثم استدار الأعداء العريقون فغيروا أعلام المعركة، لم يعلنوها حربا باسم العقيدة على حقيقتها، خوفا من حماسة العقيدة وجيشانها، إنما أعلنوها باسم الأرض، يعلنونها باسم الاقتصاد والسياسة والمراكز العسكرية وما إليها، وألقوا في روع المخدوعين الغافلين منا أن حكاية العقيدة قد صارت حكاية قديمة لا معنى لها، ولا يجوز رفع رايتها وخوض المعركة باسمها، فهذه سمة المتخلفين المتعصبين، ذلك كي يأمنوا جيشان العقيدة وحماستها، بينما هم في قرارة نفوسهم الصهيونية العالمية والصليبية العالمية بإضافة الشيوعية العالمية جميعا يخوضون المعركة أولا وقبل كل شيء لتحطيم هذه الصخرة العاتية التي نطحوها طويلا فأدمتهم جميعا. إنها معركة العقيدة، إنها ليست معركة الأرض ولا الغلة ولا المراكز العسكرية ولا هذه الرايات المزيفة كلها. إنهم يزيفونها علينا لغرض في نفوسهم دفين، ليخدعونا عن حقيقة المعركة وطبيعتها، فإذا نحن خدعنا بخديعتهم لنا فلا نلومن إلا أنفسنا، ونحن نبعد عن توجيه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأمته، وهو سبحانه أصدق القائلين: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فذلك هو الثمن الوحيد الذي يرتضونه، وما سواه فمرفوض ومردود. ولكن الأمر الحازم والتوجيه الصادق: قل إن هدى الله هو الهدى، على سبيل القصر والحصر، هدى الله هو الهدى، وما عداه ليس بهدى، فلا براح منه ولا فكاك عنه ولا محاولة فيه ولا ترضية على حسابه ولا مساومة في شيء منه قليل أو كثير. ومن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر، وحذار أن تميل بك الرغبة في هدايتهم وإيمانهم أو صداقتهم ومودتهم عن هذا الصراط الدقيق. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. بهذا التهديد المفزع وبهذا القطع الجازم وبهذا الوعيد الرعيب، ولمن؟ لنبي الله ورسوله وحبيبه الكريم. إنها الأهواء، إن أنت ملت عن الهدى، هدى الله الذي لا هدى سواه، وهي الأهواء التي تقفهم منك هذا الموقف، وليس نقص الحجة ولا ضعف الدليل. والذين يتجردون منهم من الهوى يتلون كتابهم حق تلاوته، ومن ثم يؤمنون بالحق الذي معك، فأما الذين يكفرون به فهم الخاسرون، لا أنت ولا المؤمنون. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وأي خسارة بعد خسارة الإيمان! أعظم آلاء الله على الناس في هذا الوجود. وبعد هذا التقرير الحاسم الجازم ينتقل السياق بالخطاب إلى بني إسرائيل، كأنما ليهتف بهم الهتاف الأخير بعد هذه المجابهة وهذا الجدل الطويل، وبعد استعراض تاريخهم مع ربهم ومع أنبيائهم، وبعد الالتفات عنهم إلى خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وخطاب المؤمنين. هنا يجيء الالتفات إليهم كأنه الدعوة الأخيرة، وهم على أبواب الإهمال والإغفال والتجريد النهائي من شرف الأمانة، أمانة العقيدة التي نيطت بهم من قديم. وهنا يكرر لهم الدعوة ذاتها التي وجهها إليهم في أول الجولة: يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.